صانع الكسب اعمل لي كسبا يا صانع الكسب اعمل لي كسبا وتسقيني في الشربات ليلة ما Thank you. خليك من مسبوق واكتب عليه مبروك خليك جميل مسبوق واكتب عليه مبروك ربي يبارك يبارك فيك ولو عاوز شافوك ما تقولش ما تقولش لو سألوك ولو عاوز شافوك ما تقولش لو سألوك عشان يوميها يوميها تعيك تسقيني في مشروب الفرح الفرح والمكتوب يا صانع الكساد يا صانع Oh. شهور وسنين ما بين جفون العين صورهم شهور وسنين ما بين جفون العين لما يجيني يا صالح.